وهذا سؤال آخر يقول السائل: إذا كان صاحب الزكاة عليه دين، هل الأولى أن يدفع دينه من زكاته أم الأولى أن يزكي؟ أقول وبالله التوفيق، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن الدين يمنع الزكاة مطلقا، ومنهم من قال يمنع الزكاة في الديون الباطنة من النقود وأشباهها، لا في الأموال الظاهرة كالثمار والإبل والبقر والغنم. ومن أهل العلم من قال أنه لا يمنع الزكاة مطلقا، وهذا هو القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولم يستثني شيئا، لم يستثني من عليه دين. وإذا كانت النصوص عامة وجب أن نأخذ بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا. ولو كان الدين يمنع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة هل عليهم دين، ثم أن الزكاة تتعلق بالمال والدين يتعلق بالذمة، فالجهة منفكة. قال جل وعلا في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فبين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة في المال وليس في ذمة الإنسان. وأيضا قول جل وعلا: خذ من أموالهم، قال من أموالهم، وكذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في أموالهم، فالزكاة في المال. وأما الدين فهو واجب في ذمة الإنسان، فلهذا الجهة مفكة، إلا إذا كان الدين حالا ويطالب به فيقال له حينئذ: أوفي الدين الذي عليك ثم زك ما تبقى بعده إذا بلغ النصاب. وأيضا لو سدد الدين قبل أن يحول على المال الحول لم يكن فيما صرفه في قضاء الدين زكاة، أما لو حال عليه الحول وبلغ النصاب فإن الدين لا يؤثر على الزكاة كما بينا آنفا. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.